بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مرحبين في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم في الحلقة الماضية عند القاعدة 13، وقد أتيتم على القاعدة بالشرح الإجمالي، وتبقى التفصيل في بعض الصور في هذه القاعدة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم شيء من الكلام على هذه القاعدة، وهو الأثر المعلول لعلة. مثل ما تقدم، إذا وجد أثر معلول لعلة يصلح أن ينسب إليها ويحتمل أن ينسب إلى غيرها، فهل نحيله عليها أو نحيله على غيرها؟ كما تقدم، إذا كان سببا صالحا فإنه يحال عليها. فلهذا سبق في الأمثلة أنه إذا وجد الماء متغيرا من أثر النجاسة، من أثر نجاسة وقعت فيه، يعني وقعت نجاسة في هذا الماء ثم وجده متغيرا، فالأصل أن ثم غاب عنه الأصل أن تغيره يكون من هذه النجاسة، ويجوز أن يكون تغير بسبب آخر، لكن ليس هنالك سبب نتيقنه إلا هذا السبب. ومثل ما تقدم مثلا في أثر المذي حينما يصبح ويرى أثر البلل، مع أنه يحتمل أن يكون أثر البلل مثلا قد يكون منيا، وقد يكون مثلا من العرق من الجسم، وقد يكون مثلا من أثر قيح أو صديد على القول مثلا من جهة ما يتعلق أيضا هل هو نجس أو ليس بنجس، لكن المقصود أنه من القصد من جهة أنه لا يلزم به غسل ولم نتيقن خروج المني، فلهذا كان السبب صالحا لنسبته إليه فنسبناها. تارة مثلا لا يمكن إحالة عليه كما قال مصنف، مثلا لو أنه وقع نجاسة في ماء كثير ثم ذهب ثم غبت عنه ثم وجدته متغير، والماء كثير جدا والنجاسة يسيرة، في الغالب أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الغمر الكثير، فلو وجدته متغير ما يمكن نقول إن هذا تغير بنجاس بهذه النجاسة، لأنها نجاسة يسيرة، فهذا سبب لا يمكن الإحالة عليه، وهذا هو النوع الآخر الذي ذكره أنه لا يمكن الإحالة عليه، فعلى هذا نحيله على سبب آخر تغير بها ونحن نجهله، والأصل طهارة الماء وعدم نجاسته. هنالك أمثلة تتعلق أيضا بهذه المسألة، وهو ومما ذكره العلم أيضا في هذا، لو أن زرع إنسان مثلا إن جاءت عليه ماشية فأتلفته، لكن لم تعلم هذه الماشية، وهنالك سبب وهو نعلم أنها أصابته ماشية وتلفته ماشية، فهذا إحالة على سبب وهو الإتلاف من هذه الماشية. ثم جاءت القافة ونظر في أثر هذه الماشية وأحالها على ماشية شخص معين، قال هذا أثر ماشيتك، فإن هذا يمكن إحالة عليه، وهو سبب صالح لإثبات الضمان على صاحب هذه الماشية، وهو من باب القيافة في الأموال كالقيافة في النسب، خلافا لمن لم يرها. وإن كان جمعنا العلم كشيخ الإسلام رحمه الله القيم وحقق هذه المسألة وذكر الأدلة يعني معروفة في هذا، وهو الأثر القيافة في الأموال، فلهذا يمكن الإحالة عليه. وكذلك أيضا منه كما قال أهل العلم، إذا كان السبب ظاهرا مثلا مما يدخل تحت هذه القاعدة، وذكروا أن الإنسان إذا أتى إلى قوم صار فحق له الضيافة، فإذا امتنعوا من ضيافته فله أن يأخذ بقدر قراءه، فضيافته سبب ظاهر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم نصره، فلو أراد أن يأخذ بهذا السبب وأن يأخذ حقه بالقوة منهم فلا بأس بذلك، فلو أخذ منهم مالا بقدر ضيافته أو أخذ منهم بقدر قراءه فإنه لا ينسب إلى خيانة، لأنه سبب ظاهر يمكن أن يضاف إليه فعله هذا، فلا يتهم بالخيانة. بخلاف مثلا من كان يطلب إنسان مال دين سلف أو قرض فأراد أن يأخذه بالقوة، فإن هذا ينسب إلى الخيانة، لأنه ثبوت مثل هذا يعني لم يظهر سبب حقه هذا إذا لم يكن له عليه بينة. وهنالك أمثلة أخرى في هذه المسألة، لكن لعله اكتفى بهذه الأمثلة. نعم، صلى الله عليكم. القاعدة 14: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور. إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين أو قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة. نعم، هذه القاعدة في ما إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين، لأن الأسباب تارة تكون موجبة وتارة تكون محرمة. فالحدث فخروج الريح والصوت موجب للحدث هذا، أو تحريم مثلا الطلاق موجب يعني سبب للتحريم إذا يعني من جهة أنه وقع عليه الطلاق من أحد رجلين لا نعلم عينه منهما، ما ندري هل سبب الإيجاب من هذا الرجل أو من هذا، أو التحريم من هذا ولا، والمراد أحد مكلف سواء كان رجلين أم امرأتين، المقصود أن يكون يعني من من يخاطب مثل هذا من الرجال والنساء، لا نعلم عينه منهما، بمعنى أنه الأصل الآن في مثل هذا في كل منهما البراءة. فيه خلاف، ماذا نعمل الآن؟ السبب وجد وهو للإجابة والتحريم، فهل يلحق الحكم بكل واحد منه أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف، وذكر لها صورة أو صورا، منها ما إذا كان إذا وجد رجلان وسمع صوت من أحدهما إما ريح أو يعني بصوت أو بغير صوت، يتحققنا وجود المفسد للحدث، لكن كل منهم لا يدري. في هذه الحال ماذا يعمل؟ يقول رحمه الله أنه هل يلحق بهم، معنى أنه يجب الوضوء على كل ويكون ونحكم على كل واحد منهم محدث، أو نقول وهو القول الثاني كل منهما طهارته صحيحة، أو نقول بالقرعة مثلا. إن قيل مثلا هذه قد تقع، يعني لا تستنكر، قد تقع مثلا ربما يأخذ ربما، وقد لا يدري خاصة في مثل الرائحة مثلا، فلهذا قد لا يدرى مثلا. فلهذا من قال إنه لا يجب على أحد منهم الوضوء قال هو متيقن لطهارته. لو قلنا لا أنت يجب عليك الوضوء، قال أنا متيقن طهارتي أبدا، طهارتي يقين، فالحدث ليس مني، الحدث ليس مني. هو لا يجزم الآن ولا، لكن يقول أنا أجزم بأن يعني هو يقول إن حدثه صحيح، طهره صحيح والأصل السلامة. ومن قال إنه يجب الوضوء على كل منه يقول تيقنا بطلان الوضوء من أحدهما ولم نتيقنه فلازمهما، خاصة في مثل هذا. ومنهم من قال مثلا يعني يمكن يقول هل قيل مثلا بالقرعة بينهما. الأصل في مثل هذه المسألة في الحقيقة أن نقول البناء على اليقين، هذا هو الأصل، والمكلف دائما في هذه الأمور مخاطب بما يعتقده وبما يظنه، ولهذا نقول يبني على اليقين للأدلة، حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة قال لا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو يقول أنا لم أسمع صوتا مني ولم أجد ريحا مني، فهو متيقن، فالأصل صحة طهارة. الآخر كذلك يقول هذا، وقد يقال الحمد لله ليس على أحد موضوع، وهذا من الأمور التي رفع الله فيها التكليف على هذا القول، فلا يجب على أحدهما، ويكون باب التخفيف والتيسير، ويكون من باب ما جاء في هذه الشريعة في أنواع معروفة في هذا الباب. هذا هو الأصل فيما يظهر، ولا نلزم أحدهما بالوضوء، مع أن نقول أن القاعدة في مثل هذه المسائل خلافية. شنو نقول؟ الأحوط والأبرى يعني والأحوط أن يتوضأ. نعم هذا له، هذه القاعدة في المسائل، لأن هذه في الحق مسألة اجتهادية أو خلافية، الخلاف فيها قوي، لم يظهر مثلا أحد القولين ظهورا بينا، في هذا نقول إن الأحوط والأبرى هو أن يتوضأ كل منهما، والاحتياط في الشريعة جاء وله أمثلة وله أدلة إذا كانت السنة والدليل لم يظهر، ينبغي أن يعلم. أما إذا ظهرت السنة وظهر الترجيح لأحد القولين فالاحتياط العمل بالقول الذي أيدته السنة وأيده الدليل، إنما نقول الاحتياط هنا حينما لم يظهر القول صواب ظهورا بينا، إنما يحتمل هذا ويحتمل أن المسألة اجتهادية، ومثله في هذا في هذه المسألة. كذلك أيضا إذا مثلا إذا رأي طائرا طار ثم ذهب، فقال أحدهما امرأة طالق إن كان غرابا أو حمامة أو أي نوع مثلا، وقال الآخر امرأة يعني إن لم يكن غرابا امرأة طالق، أو إن لم يكن حمامة امرأة طالق، أو عبدي حر أو أمتي حرة. طيب الآن وش وجه الإشكال؟ أن الطائر ماذا؟ ذهب، ما عاد ندري ولا يمكن الآن، فانبهم الأمر. هذه كالمسألة قبلها، من قال إنه لا تطلق واحدة منهما لأن الأصل هو يقين النكاح وبقاء العصمة، فلا نزيلها إلا بيقين، ولا نقول وقع عليه الطلاق إلا بدليل واضح وشيء بين، وعصمة النكاح لا تزول بمثل هذا. ولهذا من شك مثلا يعني في مسألة الطلاق فالأصل عدمه وعدم وقوعه، غاية الأمر أن يكون شكا منهما في هذه الصورة، فلهذا لا يقع لأحد منهما. ومنهم من قال لا، يقين أن الطلاق واقع من أحد واقع على أحدهما فيجتنبان فتطلق، ومنهم من قال إنها لا تطلق لكن يجتنب زوجته يجتنب زوجها، ومنهم من قال إنها يعمل بالقرعة. والأظهر مثل ما تقدم أن يقال الأصل يقين النكاح في مثل هذا، لكن إذا عمل بالاحتياط في مثل هذا وأوقع طلقة يعني على كل ممكن، خاصة إذا لم يترتب عليه ضرر. أما إذا كان يترتب عليه ضرر مثل يكون مثل هذه الطلقة هي الطلقة الأخيرة ويترتب عليه حرمتها منه، فهذا موضع نظر، لأن الاحتياط يكون إذا لم يترتب عليه ضرر. أما إذا ترتب عليه ضرر في هذه الحالة ينتفي ويكون ويعمل بقواعد الشرع الأخرى في التيسير والسعة. نعم. إذا كان شيء يعني المتنازع عليه دون الطلاق أو كذا، يعني كهبة أو هدية أو إعطاء مال أو إعطاء شيء، يعني يلحق بها أيضا نفس المسألة أنه يعفى الاثنين منها؟ يعني مثلا أعطيك مثلا أين سأعطي كذا مبلغ، إذا كان يعني تحدى نعم على شيء معين بمال دون طلاق مثلا. نعم، هذا أولا فيه أمر، فيه من جهة النظر من جهة جوازه. نعم. أولا يعني من جهة جوازه، لكن إذا كان هذا التحدي على وجه شرعي ترتب عليه مصلحة شرعية، وكان مثلا من باب يعني وين كان باب المقامرة لكن في مصلحة شرعية، مثلا يعني تحداه على شيء يعمله يترتب عليه أمر من أمور الشرع، مثلا يتحدى ما أن يفعل هذا الشيء أو أن يحفظ هذا يعني أن يقوم بهذا الشيء في هذه المدة، وانبهم الأمر أو أعطيك كذا، فالمقصود أنه إذا ظهر جوازه من وكان من أحد رجلين فالخلاف فيها جاري، لكن يعني يحتاج إلى تصوير المسألة من هذه الجهة على ما سبق. نعم. القاعدة الخامسة عشرة. نعم. إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور. نعم، هذه القاعدة في الحقيقة تعود إلى ما سبق أو تذكر بالقاعدة السابقة فيما إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، كأنه أراد أن يربط هذه القاعدة بالتي قبلها، وهو إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله، مثل ما تقدم مثلا يعني مما يوضحه مثلا إذا وجد بللا في ثوبه، فاحتمل أن يكون مذيا، واحتمل أن يكون مثلا الماء الذي يوجب الغسل، لكن قلنا إن الأصل عدم وجوب الغسل، فحكمنا بطهارة البدن بمعنى أنه لا يجب عليه ولا تحله الجنابة ولا يجب عليه الغسل، هذا حكمنا بطهارته. مثلا كذلك في مثلا أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه. إذا قلنا مثلا إنه لا يجب الغسل من جهة أن أثر البلل هذا أسندناه إلى السبب الأول وهو التفكر والملاعبة، حكمنا بأنه مثلا أنه مذي، فإذا حكمنا بأنه مذي كأن الأمر كأن قال يقول إذا لم تجعله منيا مثلا ولم تجب الغسل وأسندته إلى السبب الظاهر وهو التفكر معنى أنه أمذى، فإذا يجب عليه أن يغسله ما أصابه بدنه وثوبه، أليس كذلك؟ بمعنى أنه حكمنا بأنه مثلا مذي ويلزم عليه الوضوء، يلزم عليه الوضوء. إذا ترتب على هذا الاستصحاب الأصل لزم منه تغير أصل آخر. وش الأصل الآخر يتغير معنا؟ الأصل أننا نقول الثوب ماذا؟ طاح. والأصل أما ما يعني هذا هو الأصل طهارته والأصل طهارة البدن، فلا نقول إن هذا أثر مذي مثلا، إن هذا أثر مذي يعني القصد من جهة وجوب غسل الثوب. أما من جهة الوضوء فإنه يعني إن لم يجب مثلا بسبب المذي فإنه يجب بسبب مثلا النوم. لكن هل هذا اللازم يعمل به؟ يقول مصنف رحمه الله إنه لا يجب عمله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم، بمعنى أنه لا يجب الغسل لم نحكم أنه مني فلم يجب الغسل، ولا يجب غسل البدن ولا الثوب لأننا مستصحبين أصل طهارة ماذا؟ البدن والثوب. فنقول هذا البلل لا يمكن أن يقوى على مثل هذا، فقد يكون شيئا آخر غير المذي، لكن نحن أسندناه إلى أسندنا قلنا لعله مذي من جهة تفكر لأجل أن يقوى جانب عدم وجوب الغسل، فلهذا لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. قول على الصحيح إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، ولهذا قال ولذلك صور. ومن ذلك أيضا مثلا لو إنسان صاد رمى له الطير مثلا، رمى يترك طير ثم سقط في ماء، والجرح مثلا جرحك مثلا غير موحي وغير شديد مثلا غير قاتل، إذا وقع في الماء فإنك كما قال أنه لا تدري هل قتله الماء أو قتله سهمك مثلا، ما تدري قد قتل الماء وقتله البندقية وقتلته بسهمك أنت، فنحكم بأنه ميتة إذا كان الجرح ليس قويا ليس موحيا. طيب وسقط في ماء، عندهم الماء قليل إذا وقعت فيه النجاسة وش حكمه؟ النجاسة. الآن لما قتله الماء وش صار؟ صار مذكى ولا ميتة؟ صار ميتة. في هذه الحال نحن أسندنا عدم حله إلى ماذا؟ إلى وقوعه في الماء، فحكمنا بأنه ميتة. طيب هل نستصحب هذا الأصل ويترتب عليه لازم آخر وهو نجاسة الماء بوقوع ماذا؟ الميتة. يقول كذلك لا على الصحيح، لأن الأصل طهارة الماء، هذا جارع المذهب، مع أننا نقول الأصل طهارة الماء على المذهب وعلى القول الصحيح من جهة أنه لا يطهر لا ينجس إلا بالتغير. نعم. ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة. هذه في الحقيقة يعني استطراد في القاعدة، لأنها تلحق بالقاعدة من جهة تبعض الأحكام، ويسميه بعض العلماء حكما بين حكمين، وهو تبعض الأحكام، وهذا له أصل في السنة وهو تبعض الأحكام، وهو ثبوت بعضها دون بعض. ولهذا في حديث لما جاء سعد بن وقاص لأجل أن يطالب بابن زمعة ويقول إنه ولد على فراش أخي عتبة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام شبها بينا بعتبة، مع أنه ولد على فراش ابن زمعة قال هو أو جمعة قال هو هو هو لك يا عبد بن جمعة، يعني أثبت أنه أخوه، وقال احتجبي منه يا سودة، فجعل الحكم للفراش لأن الأصل حكم للفراش، فلم يعمل الشبه، فلم يعمل السبب الضعيف وهو الشبه مع وجود السبب القوي وهو الفراش، لكن أثبت حكما آخر وهو عدم ثبوت محرميته من جهة، قال احتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. فهذا حكم بين حكمين. ولهذا من الأحكام التي تكون من هذا الباب وهو أنها تأخذ أصلا ولا يلزم عليها مثلا يعني استمراره في جميع الأحكام بل يتبعض. يقول إذا أقر مثلا بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، النسب لا يثبت إلا بشروط كما قال العلماء، والذي يثبت النسب بقوله هو الأب، فإذا ادعى مثلا ولدا ذكرا أو أنثى ثبت النسب بقوله بشروط، منها أولا أن يكون المدعى مجهول النسب، يعني ما مجهول مو معروف النسب، ومنها أنه لا يكون أحد ينازعه فيه، ما أحد ينازع في هذا المدعى، ومنها أن يكون الذي ادعاه لا قول له مثل الصغير أو المجنون، ما يأتي إنسان إلى رجل، يأتي مثلا إلى إنسان رجل يقول أنت أنت أنت أنت ولدي، لا قل له، وليس عنده إلا مجرد الدعوة، لكن من شروط أن يكون المدعى لا قول له مثل الصغير ومثل المجنون. والرابع أن يمكن ذلك، يمكن ذلك، ما يجي إنسان مثلا عمره 30 سنة إلى إنسان عمره 40 سنة يقول أنت ولدي تراك، هذا ما يمكن، ما يقال، لابد أن يكون هذا كلام باطل. هذه إذا ثبت الشروط هذه لمن ادعاه كالوالد، إذا ادعى أنه ولده له ذلك، لكن الذي لا يثبت النسب بقوله وهو إذا ادعى ثبت بإقراره دعوى على غيره، أما الوالد يدعي لنفسه، لكن الأخ إذا ادعى أن فلان أنه أخوه نقول لا تثبت الدعوى على بقية إخوتك، إنما هذه يثبت عليك أنت، يعني بالشروط الأربعة السابقة، الشروط الأربعة السابقة، فإنه يشترط شرط خامس في الأخ وهو أن يتفق معه جميع الورثة، فإذا وافقوه ثبت، لكن إذا لم يوافقوه نقول تتبعض الأحكام في حقك، ولهذا نقول يثبت هذا في حقك أنت، بمعنى أنه يكون أخوك من جهة مشاركته لك في نصيبك أنت من الإرث، ولا يشارك بقية إخوتك لأنك أو إخوانك أنك تدعي عليهم أمرا هم ينكرون. كذلك أيضا الحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة، يعني ثبوت النسب إذا ثبت في مواضع كثيرة ذكرها العلم يثبت النسب، لكن نعم هنالك أمور ولوازم أخرى، هنالك لوازم أخرى لا يمكن إثباتها إذا وهي ما إذا شك فيها، منها مثل ما ذكر بلوغ أحد أبويه، أو شيء نعلم أن العلماء يقولون إنه يثبت النسب للرجل مثلا إذا تعاقد على امرأة وأمكن اجتماعه به وولدت لستة أشهر، ولدت المولود لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها فجاء في ولد، فإنه يثبت نسبه. هذا على قول الجمهور بهذا الشرط عندهم، منهم من قال وهو ما ذبح بدرهم، منهم من قال يثبت النسب مطلقا ولو لم يمكن اجتماعه بها، فلو نكح مشرقي مغربيا وقطعنا بأنه مثلا لم عرفنا أنه لم يجتمع بها، ثم بل لو نكح ثم ولدت عندهم فإنه في هذه الحال يثبت النسب من جهة ثبوت سببه النكاح، وهذا قول الأحناف، وهذا قول ضعيف بل باطل عند جميع العلم. وهناك قول ثالث في المسألة، ولا بد من ثبوت النسب، لا بد من تحقق الدخول لا إمكان الدخول، فلو أن الرجل عقد على امرأة وأمكن دخوله بها لكنه لم يدخل بها، ثم جاءت لولد بعد ستة أشهر فاختار تقي الدين رحمه الله لا بد من تحقق الدخول، فكيف يثبت نسب بشيء لم يتحقق وبدخول لم يتحقق ونقطع بنفيه؟ ولهذا عندهم بهذا أنه لا يثبت فيه اللعان بمثل هذا، وينتفي النسب بدون لعان إذا عرف هذا. ففي هذه المواضع الكثيرة ربما ثبت النسب في بعض المواضع لكن لم يثبت فيها أمور يترتب عليها شيء آخر، مثل مثلا لو أنه نكح امرأة عمره 10 سنوات وأمكن وأتت بولد 6 أشهر، يقولون يثبت النسب لكن ما يثبت بلوغ الطفل الولد هذا. كذلك أيضا ما يثبت المهر ما دمنا أننا لم نتحقق الدخول. لماذا؟ قالوا إن المهر يثبت على غيره ومثل هذا يحتاج إلى أمر محقق لأنه دعوة على الغير بثبوت هذا الحق. أما النسب فهو لأجل حفظه وحتى لا يضيع نسبه، فالشارع الحكيم سعى في حفظه ووقايته. كذلك أيضا ثبوت العدة، أيضا قالوا إنه لا تثبت العدة إلا بالدخول، فلو أنه مثلا طلقها وقع الطلاق فإنه لا تثبت العدة وتبين بمجرد الطلاق ولا تثبت بمجرد ثبوت النسب ثبوت هذا الولد. قال طيب أنتم أثبتوا النسب الآن والنسب لا يكون بالدخول، نقول نحن أثبت النسب للاحتياط له والاحتياط للولد لأن الشارع الحكيم احتاط له احتياطا عظيما. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه في مسائل في في في في في دعاوى النسب، حتى أثبت بعضهم مثلا أن يدعي الإنسان لقيطا وأنه قد إذا كان ليس معروفا بفراش جاز أن يدعيه وأن ينسبه له، وذكروا هذا عن عمر وعن الحسن وعن إسحاق، وقالوا إن هذا حفظ لهذا الولد إذا كان قد وقع بأمه على غير الطريق الشرعي ولم تكن مرأة فراشا. فلهذا قالوا إنه في هذه الصورة لا تثبت العدة ولا تثبت الرجعة، بمعنى أنه إذا طلقها فإنها تبين ولا تثبت له الرجعة عليها، وإن كان قد ثبت النسب من جهة أنه المقصود هو الاحتياط للنسب، وهذه أمور مشكوك فيها فلا تثبت. نعم أحسن الله إليكم. حقيقة يا شيخ المحسن نستأذنكم في ختام هذا اللقاء بالتوقف عند هذه القاعدة على أنكم إن شاء الله تعالى ما تبقى في اللقاءات القادمة. أحبتنا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا على هذه القواعد الفقهية التي ضمنت في كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فشكر الله للشيخ عبد المحسن، شكرا للإخوة معنا في هذا اللقاء في هذا الدرس المبارك، شكر موصول لأخينا يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، شكرا لكم أنتم أيها الأحبة طيب استماعكم، حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.